السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. من الأخلاق العظيمة اللي ربنا سبحانه وتعالى ميز بها المرأة المسلمة خلق الستر، إن هي تحب الستر. والخلق ده يمكن من أكتر الأخلاق اللي كان النبي صلى الله عليه وسلم بيربي الصحابيات عليه، فنشأ جيل من تحت النبي صلى الله عليه وسلم من البنات بيحبوا الستر جدا وبيخافوا جدا من التعري أو إن في يوم من الأيام حاجة من جسمهم تظهر قدام الناس. بتحكي لنا السيدة عائشة رضي الله عنها بتقول لما مات أبي ورسول الله صلى الله عليه وسلم، تعرفين إن النبي وأبو بكر كانوا مدفونين فين؟ في بيت السيدة عائشة. قالت كنت أدخل بيتي بثياب رقاق، ثياب رقاق معناها ثياب شفافة، وأقول إنما هو أبي وزوجي. خدوا بالكم إن الاثنين ميتين ومدفونين. قالت فلما دفن عمر كنت أخذ علي ثيابي كاملة، كنت لما أخش الأوضة لأن عمر اتدفن مع صاحبي. قالت فلما دفن عمر معهما كنت أخذ علي ثيابي كاملة حياء من عمر. عمر يا أم المؤمنين ميت مدفون في بطن الأرض، ولكن هي حتة الحياء اللي تربت عليها عائشة، حتة الستر اللي تربت عليها عائشة رضي الله عنها. الحتة دي اللي احنا محتاجين نغرسها في نفوس بناتنا، ان البنت محتاجة دايما ان هي تكون مستورة وتكون مليانة حياء. جاءت امرأة سوداء الى النبي صلى الله عليه وسلم، والمرأة دي كان عندها صرع. ربنا يا رب يعافينا واياكم. الواحدة لو جالها صرع وبدأت تجيلها التشنجات، حالة الصرع دي ممكن ايد تتكشف، ممكن رجل تتكشف. السؤال، هل يا ترى في حالة الصرع لو اتكشف رجلها هل ستسأل عن هذا بين يدي الله عز وجل؟ ليه؟ لا، مش معاها اصلا. الا ان هذه المرأة جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله اني اسرع، فالنبي بيحسبها جاية تشتكي من المرض، فقال ان شئت صبرت ولك الجنة وان شئت دعوت الله لك أن يعافيك. قالت لا يا رسول الله، أصبر ولي الجنة، أنا مش جاي علشان المرض، ولكني أتكشف، أنا جاي علشان تدعيلي إن أنا المرض ده أو الأزمة دي لما تجيلي مفيش حاجة من جسمي تبان قدام الناس يا رسول الله، ولكني أتكشف فادعو الله لي. المرض بالنسبة لي سهل، إنما أن المشكلة الأساسية عندي إيه؟ المشكلة عندي إن أنا بتكشف، فأنا جاي لك علشان تدعيلي ان انا ابقى مستورة، ان انا ابقى مستورة. الجيل ده لانه تربى على الستر ده وتربى على الحياء ده، فكان جيل كله فضيلة وكله عفة، خلاف جيل التيك توك اللي ظاهر في زماننا، اللي كل واحدة عايزة النهاردة تطلع على هرم الفن تقلع شوية، او كل واحدة عايزة تعمل فولورز جداد واعداد كبيرة من المعجبين تقلع شوية. لك ان تتخيل ان السيدة فاطمة بنت رسول الله اللي شربت بقى الحياء والستر من ابوها، من سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، يوم ما تيجي تموت توصي وصيتين او ثلاث وصايا. الوصية الاولى محدش يغسلها الا سيدنا علي رضي الله عنه، لجوزها هي مكسوفة تتكشف بعد الموت، ان هي تتكشف قدام حد. فيا جماعة الوصية رقم واحد اللي يغسلني مين؟ جوزي. طب الوصية رقم اثنين، لما تيجوا تدفنوني ادفنوني بالليل. ليه يا سيدة فاطمة؟ قالت علشان بالليل وانا متشال على اكتاف الناس ابقى مصورة، الدنيا مليلة فمحدش شايف حاجة. طب والتالتة، قاعدة مع السيدة اسماء بنت عميس زوجة سيدنا ابي بكر الصديق رضي الله عنه، فبتقول لها يا اسماء انني قد استقبحت ما يصنع بالنساء في هذه الايام. فبتقول لها يا بنت رسول الله مستقبحة ايه؟ قالت لها الست لما تموت فبتتكفن، الكفن بيبقى مشدود على جسمها، والكفن لما يبقى مشدود على جسمها جسمها بيبقى متفصل. قالت لها اوريكي حاجة انا شفتها في الحبشة. قالت لها وريني. فجاءت بجريدتين رطبتين، جريد رطب وحانته كده وحانته من قدام، والقت عليه ثوب كده اللي تحت ممكن تبقى مكشوفة. فكانت اول من شرع لنساء الامة قصة النعش، ان المرأة بعد ما تموت وهي متشالة على الاكتاف كده ان احنا نغطيها بايه؟ بنعش. لاحظتوا حاجة في الثلاث وصايا بتوع السيدة فاطمة؟ ايه الحاجة اللي كانت موجودة في الثلاث وصايا مشتركة؟ لما تتغسل جوزي اللي يغسلني، ما تكشفش قدام حد. لما تشيلوني غطوني بالنعش، ولما تدفنوني تدفنوني بالليل. الثلاث حاجات ايه القاسم المشترك بينهم؟ الستر. هي بتحب الستر، هي مش عايزة تتكشف على حد. غرس النبي صلى الله عليه وسلم ده في نفوس الصحابيات، فتربى الجيل العظيم ده. تخيلوا معايا ان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لما نيجي نكفن احنا هنخلي المرأة في اكفان ازيد من الرجل، فمما اتفقت عليه كلمة الفقهاء ان الرجل يكفن في كم ثوب؟ في 3، واما المرأة تكفن في كم ثوب؟ 5. 3 زي الراجل، وفي بنطلون اللي هو الازار، وفي الاشرب او طرحة والخمار الطويل اللي المرأة هتلبسه. دي ماتت. لما تيجي تسأل الفقهاء ليه زودتوا الأكفان بالنسبة للمرأة يقول لك الجملة دي، لأن ذلك أستر لها. لما نيجي نصلي على المرأة المسلمة في المسجد، سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لو الجسد قدامه هيصلي عليه كان لما يجي يقف عند الراجل يقف عند فين؟ يقف عند دماغه. إنما لما تكون الميتة اللي هيصلي عليها امرأة النبي يقف فين؟ يقف في نصها، في وسطها. ليه يا رسول الله؟ قال لأنه يكون ساترا بينها وبين الناس، يبقى ساترها عن الناس رغم ان هي محطوط عليها نعش، لان ده مزيد من الستر لها. لما تيجي تدرس في احكام الحج في كتب الفقهاء هيقول لك يعني سبحان الله، حضرتك لما بتروح علشان تعمل عمرة بتغير لبسك ولا لا؟ تلبس ايه؟ بلبس الازار والبس الرداء، وممنوع على رجل ان يلبس المخيط لانه محرم. طب ما هي المرأة محرمة. قال لك لا، المرأة محتاجة لإيه؟ لستر. فالمرأة تحرم في ثيابها علشان ده أستر لها. نسأل أسيادنا الفقهاء، يا سادة يا كرام، متى يستحب أن تطوف المرأة؟ قال لك ويستحب أن تطوف المرأة ليلا، ده أفضل وقت لطواف المرأة. ليه يا أسيادنا؟ ليه يا فقهاء؟ قال لأن الليل أستر لها. طب إحنا في الحج والعمرة كانوا زمان بيطلعوا على جبل الصفا ويطلعوا على جبل المرأة. يقول لك ومن المكروهات أن تصعد المرأة إلى جبل الصفا أو تصعد إلى جبل المروة. ليه المرأة يدوبك بس توصل للجبل ما تطلعش زي الرجل؟ مستحب للرجل أنه يصعد على الصفا زي ما النبي عمل، فرقي الصفا كما في حديث جابر، فرقي الصفا واستقبل القبلة ودعا. طب المرأة ما تطلعش ليه؟ قال لك أكن المرأة تبقى فوق اللي تحت يبص عليها. لا تفضل تحت لأن هذا أستر لها. طب إحنا في الطواف بنجري أول 3 أشواط، المرأة لا ما تجريش. تجري إزاي وجسمها يفضل طالع نازل، تبقى ده ينظر لها وده ينظر لها؟ لا لا لا لا لا، ما يصحش إن هي تعمل كده. الراجل بس هو اللي يرمل، أما المرأة فتسير سيرا عاديا لأن هذا أستر لها. معقول كل ده؟ كل دي أحكام الشرع وضعها ليه؟ علشان تفضل المرأة مصونة متحافظ عليها، ما تبقاش واخدة ان هي تبقى عارية او شيء. بل شرع الله عز وجل داخل البيت من اهل البيت ومن غير اهل البيت، ما خشش بيت حد غير بعد ما استأذن. ليه؟ لان ده أستر للمرأة. بيسأله سيدنا ابو هريرة، واحد جاي بيسأله بيقول له انا النهاردة عايز ادخل البيت، ينفع اخش على امي الأوضة؟ شباب ولادنا الصغيرين بيسألوا أبو هريرة، ينفع أخش الأوضة من غير ما استأذن على أمي؟ فقال له أبو هريرة، ليس على كل أحوالها تحب أن تراها. افضل مخففة من ثيابها مثلا، افرض ده تخش تشوفها كده؟ لا لا لا، لأن احنا عايزين افضل المرأة محصونة ومحافظة عليها ومستورة، نشرع الاستئذان. وشوف سيدنا النبي يقول ايه، إنما جعل الاستئذان من أجل البصر علشان نحفظ المرأة دي. جاء بقى في واحد في يوم من الأيام رايح عايز يشوف بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وهو عند النبي صلى الله عليه وسلم قام عامل إيه؟ لقى في باب النبي صلى الله عليه وسلم حتة مكسورة كده، قام عامل إيه؟ قام ضارب بعينه كده ينظر لمن داخل البيت. فقام سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ قال صلى الله عليه وسلم لما شاف واحد بيتطلع على البيت وعايز يتطلع على اللي جوه، قال صلى الله عليه وسلم وكانت في يده مدرة مش بيصرح بيه شعره، قال والله لو أعلم لفقأت بها في عينك، إنما جعل الاستئذان من أجل البصر. يبقى هنا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم عايز دايما يحافظ على المرأة أن يكون أعلى وأهم وأفضل الأخلاق اللي تتمسك بها المرأة هو خلق الحياء وخلق الإيه؟ الست. حتى لو جينا بصينا لكلام الفقهاء في مسألة استحباب الستر للمرأة، قالك ان صفة صلاة المرأة تختلف تماما عن صفة صلاة الرجل. يستحب للرجل اذا ركع او سجد انه يجافي يديه عن عضديه وعن جنبيه وهو راكع وهو ساجد، إنما قال لك لا، أما المرأة فإذا ركعت أو سجدت فإنها تضم نفسها، وقالوا إنما هذا لمزيد الستر للمرأة، علشان تفضل المرأة إيه؟ ها؟ مستورة، علشان المرأة تكون تربت بالفعل على مسألة الحياء وعلى مسألة الستر. فبالتالي ينشأ عندي جيل، الجيل ده محب للفضيلة، الجيل ده محب للستر. شفتوا كمية الأحكام اللي احنا ذكرناها الآن في الدرس؟ كمية الأحكام المتعلقة بالحج، كمية الأحكام المتعلقة بالصلاة، كمية الأحكام المتعلقة بأحكام الجنائز، كمية الأحكام المتعلقة بهذه العبادات. حتى في المسجد سيدنا النبي يعلم المرأة ازاي تكون دايما عندها نوع من الحياء والستر وما تختلطش بالرجال. عارفين سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بيقول لابن عمر، مسجد النبي كان فيه كذا باب، فقال لنجعل هذا الباب للنساء. ليه يا رسول الله؟ ليه ما نخليش مثلا الباب اللي بيخش منه رجال هو الباب اللي بيخش منه النساء؟ قال لا، احنا عايزين نخلي باب للنساء لان هذا استر لهن. معقول يا رسول الله؟ علشان البنت دايما تتعود على الستر والحياء من وهي صغيرة. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول للرجال خير صفوف الرجال ايه؟ اولها كله يطلع على قدام، وشر صفوف النساء اولها، علشان كله يرجع لورا. وبالتالي طيب ما احنا هيبقى عندنا برضو مشكلة، الناس وهم خارجين فهيحصل برضو هذا النوع من انواع اختلاط الرجال بالنساء. النبي صلى الله عليه وسلم يقول للصحابة كده، اذا انا سلمت فلا يلتفتن احد منكم ولا يخرج من المسجد. ليه يا رسول الله؟ قال حتى يخرج النساء. احنا خلصنا صلاتنا، استنوا انتوا بقى شوية في اماكنكم، اذكر ربنا سبحانه وتعالى ويجتهدوا في الأذكار، وبعد كده علم النساء تخرج. ويجي يدين النبي نفس حكم جديد برضو من الأحكام المتعلقة بالصلاة، اللي هي برضو راحة في نفس القضية المحورية بتاع الدرس النهاردة، قد إيه النساء محتاجة أن هي تتربى على الستر والحياء. في ظننا بمفهوم العقل أيهما أفضل للمرأة، صلاتها في مسجدها ولا صلاتها في بيتها؟ بالعقل، بالعقل صلاتها في مسجدها، هتمشي للمسجد تاخد خطوات، تصلي مع الإمام تاخد خطوات، تقعد تسمع درس علم، هيبقى ان شاء الله عمال تاخد اجور وحسنات. الا ان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا في الحديث وبيوتهن خير لهن. ليه يا رسول الله؟ لان ده الاستر لها، علشان تتعلم على الستر، تتعلم الحياء، تتعلم الادب. وهختم معاكم بحديث واحد، قد ايه النبي صلى الله عليه وسلم كان دايما بيعلمنا ان المراه دي لازم تفضل مستوره. انا مثلا واحد قاعد مع زوجته في يوم من الايام، فتقول له صاحبتي فلانه اللي شعرها شكله كذا، اللي مش عارف جسمها عامل، ده عادي جدا وسط الناس ان واحده توصف واحده لجوزها. فسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن ده ويقول لا، ده مناقض للستر اصلا. فيقول لنا صلى الله عليه وسلم ايه؟ يقول لنا صلى الله عليه واله وصحبه وسلم، لا تصفن امراه لزوجها كانه يراها. حرام، حرام ان هي في يوم من الايام تعمل كده، لان هي بتهتك ستر صاحبتها، حرام، ما ينفعش. عشان نفضل دايما متعودين على الستر. تعالى مولانا، تعالى مولانا ذكر الناس، تعالى ذكر الناس. يبقى اذا من اهم الاخلاق والسجايا الطيبه اللي احنا دايما عايزين نغرسها في بناتنا هي قضيه الايه؟ حب البنت لحيائها، حب البنت للستر، حب البنت للفضيله، ان البنت تبقى حابه تلبس الواسع الفضفاض، مش البناطيل المضيقه المجسمه الجسم، مش البنت اللي بقت لابسه الطرحه ونص صدرها باين. لا، نعلم بنتنا الستر علشان ما تكونش فرح من الافراح راحة ونسيت تلبس. لا لا، نعلم بنتنا الستر، نعلمها ازاي تكون حيية محبة للفضيلة. لو عملنا كده احنا بفضل الله ضربنا عصفورين بحجر، علمنا البنات الاخلاق الفاضلة ورفعنا بلايا عن الناس، الشباب الصغير اللي قاعد ده، الشباب اللي خلاص هي. يبقى اذا احنا كده يوم ما هنحافظ على البنت احنا بنحافظ على المجتمع كله. هذا وصلى الله نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.